هي مش مش عشان ما حدش يعرف مين يعني المرات هتصرف عليه. مين مراتها هتصرف عليه؟ خلي بالك اهو مين هتصرف عليه؟ ايه زوجته. ما يصحش كلام ده ينشر في المدينه. طب لا يدخل على النبي عليه الصلاه والسلام يقول لي يا رسول الله امرأة بالباب او امرأة ثانية بالباب يسألاني عن كذا. يقول لي مين؟ يقول لي زينب. ومين يقول لي زينب؟ يقدر يقول ممنوع ده سر ما بقولكش زينب. لان بلال فاهم ان المروءه منعت المراه انها تقول على اسمها عشان جوزها عشان احترام لجوزها يعني. انما لما يسال النبي خلاص انتهى الموضوع. زينب اي زيانب كمان بالتحديد. ما النبي عايز يعرف المتميزات في المجتمع اللي بسرعه استجابت لله ولرسول الله سمعت الحديث هتنفذ فورا. طب دي اولويه دي ناجحه يبقى لازم تعرف عشان تاخذ وسام. فلما بلال يمتنع يمنعها من وسام ومنع نفسه من الاستجابه للنبي عليه الصلاه والسلام. اي هي زينب؟ قال له صدقه وصله. يبقى تجوز صدقتها على زوجها وصله كمان. يعني فيه موده تعمل موده وصله رحم وصدقه تجوز. تجوز صدقه المراه على زوجها ولا تصدق الرجل على ايه؟ على زوجته. لا تصدق الرجل على زوجته ولا على ولده ولا على بنته ولا على ابيه ولا على امه. الصدقه لا تجوز، الصدقه لا تجوز على الفرع ولا الاصل. انما تجوز من الزوج على زوجه. اجازها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود المروءه تمنعه انه يقول لها هاتي، وهي تمنعها يعني اخلاقها وادبها انها تعلن هذا الكلام انا بصرف على جوزي. وكل تقعد يقول لك انا اللي جبت له وعملت له، انا اللي بنيت البيت، وانا اللي جبت له السلفه. يا فرحتكم بالسلفه، جابت له السلفه وساهمت معاه في بناء البيت وخرب البيت في الاخر. والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعافيه. طيب يبقى المروءه هنا كان زمان تمنعه المروءه ان يمد يده لزوجته. طيب لما تيجي النهارده تقول لها انا عايز اروح ازور اختك المريضه، اخته هو المريضه أو اللي ولدت امبارح وعايزة 5 جنيه عشان أجيب لها كيلو كيلو عنب. عارفين النكتة بتاعت الراجل المريض اللي قال لك هنزور واحد مريض؟ قال ماشي يا عم، طب نعدي على السوق نجيب حاجة. قال لك تشتري إيه؟ قال لي فيه منجة كويسة. قال لي لا هو مش عيال للدرجة دي يعني. مش عيال للدرجة دي، عيال خفيف يعني. جيب له حاجة خفيفة، كيلو بلح، كيلو بتاع. نجيب منجا غاليه اللي هو ما تلفش للدرجه. تقول له اختك عيانه، اختي اروح ازورها، يقول لها مش النهارده، مش بكره، بعد، مش النهارده، مش يعني بعد يوم، بعد اسبوعين، بعد 3، مش قبصتي. دي اختك يا عم، دي اختك يا بني ادم اللي بتفهم. فين المروءه؟ اذا هذا الذي لا ينفق على المواقف التي تقتضي المروءه ان ينفق فيها ده درجه 2 من البخل. ده بعد اللي امتنع عن الفرائض والحقوق الذي امتنع ما على عما تقتضيه المروءه. النوع الثالث البخل اللي هو يكون في التنازع على الاشياء اليسيره. انا قلناها سريعا المره اللي فاتت، يعني افترض مثلا واحد يقول لك عندي كام، يعني انا لي عندك الحسبه كام؟ قال الحسبه 2552 ونص. يقول لا 2552، يقول لا 2552 ونص، يقول لا 2552. يختلف على ايه؟ يبقى 2552 ونص. اذا اختلف على الجنيه وعلى 2 جنيه ونص يبقى ده ايه ده؟ ده بخل. المفترض يقول لي ماشي يا عم، لا 2550، لا خلي عنك 2500، سيب ال 50. هو ده الايه؟ ايه ده السخاء وهي ده المروءه. يعني اذا كان 2500 سيب النص جنيه او سيب الاثنين ونص او سيب الخمس 52 ونص. انما تدق على 2 جنيه ونص جنيه يبقى كده ايه؟ دخل في دائره البخل والعياذ بالله. دخل في دائره البخل. ده توضيح لما ذكره ابو حامد عليه رحمه الله. وزي ما قال الانسان اللي بيتحسب على 2000 ونص غير اللي بيتحسب على 2 جنيه ونص. تختلف حسب احوال الايه؟ الغنى واسباب الفقر. يعني اللي عاوز 2000 ونص ويحاسب على 2 جنيه ونص ده عيب عليه، ما يصحش. انما اللي ليه 2 جنيه ونص ما نقولش خليهم 2 بس،

طالما فيه انفاق كثير في باب الشهوات يبقى يبخل بعد لا يجود بالنفقات في ابواب الخير. ثانيا طول الامل, ده مش بس بيصرف النهارده عشان ياكل ويلبس ويشرب, ده عاوز يلبس يجيب يعني ان شاء الله النهارده احنا في شهر كام, يقول لك في شهر في شهر 5 اول الصيف, يقول لك ان شاء الله عاوزين نكفوا للشتاء اللي جاي, عاوزين حساب جلابيه للشتاء اللي جاي. واحد رايح عمره يقول لي يا عم رايح عمره النهارده ان شاء الله بكره ابيع عمره طالع, خد ادي 100 جنيه هات لي جلابيه, هات لي جلابيه شتوي وعبايه شتوي, مش بيحصل الا ايه 200 جنيه يا عم, 100 جنيه تجيب جلابيه, 300 جنيه يجيب عبايتين وعبايه وجلابيه, عاوز عبايه شتوي يلبس عبايه شتوي, وعاوز بلطو كده يكون مناسب يتلبس على البنطلون على الجلابيه, البنطلون على الجلابيه, يبقى بيعمل حساب لمين؟ الشتاء. دي طبيعه الانسان, طبيعه الانسان تخلي طب اللي عاوز يفتح 300 جنيه لواحد رايح عمره, والنهارده قلنا عاوزين نعمل بقى نفتح باب للتبرعات, هيدفع للتبرعات ولا يروح يزور بتاع العمره يسلم عليه ويديك فلوس؟ اذا الامل, انا بدي مثال عشان يديك الامل كيف يؤثر الامل في ان الانسان يمتنع عن النفق عشان خاطر يبعث اللي يجيب الايه للشتاء اللي جاي, او ممكن يقول عايز يجيب تجاوي للموسم اللي جاي, او عشان يشتري ما عارف ايه للسنه اللي جايه وهكذا. فقول الامل دايما بيخلي الانسان ايه يعني بيستعد للمستقبل بما يقل معه تقل معه القدره على الانفاق في وجوه الخير. يعني سبب من الاسباب ماشي يا عم, خلي املك في السنه بس ما تقولش يا عم اللي 10 سنين يعني خلاص عندك امل كويس بس يعني سنه اثنين, ما تقولش نعمل قدام 20 سنه جايه, هات كسوة للسنة الجاية للشتاء ماشي, لما تجيب سنة كسوة للشتاء والصيف اللي بعديه والشتاء اللي بعديه هات لك واحدة للشتاء اللي جاي وخلاص وكفاية بكده. خلي الأمل محدود بحيث أنك لا يعني لا تنفق أو تجهد نفسك من نفقة فلا تجد باب تنفق فيه للخير. الموضوع الثالث الغريزة في محبة الأهل والولد, كل واحد بيحب إيه أهله وولده, يحب زوجته ويحب أولاده, محبته لأهله وأولاده تخليه دائما حريص أن يريحهم, عايز يريحهم يجيب لهم الكسوة ماشي, يعلمهم التعليم الجيد ماشي, عاوز يبني له شقة ويجوزهم عارف فيه, يدفع كل ما معه عشان يجوز البنت ويدفع كل ما معه عشان يجوز الولد عشان يعلم ما عارف فيه. غريزة المحبة للأهل والأولاد خليك تتعلق بهم وتحرص على النفقة عليهم وحرصك على النفقة عليهم بيخليك شحيح. حاول ونسأل الله التوفيق لنا ولكم أن تعمل بند ولو يسير, بند يسير ثابت للخير بصفة شهرية, بند ولو قليل بس خليه ثابت شهريا تنفق به في وجوه الخير. قم لما لو عاوز تعمل جمعية عشان تحوش بها فلوس ما تدخلش الخمسة جنيه اللي بطلعها لله, خلي خمسة جنيه على جنب, ما تزنقش نفسك بحيث تقول خمسة جنيه مش أول ما تحسبها هي تقول دخلها في الجمعية, لا ما ينفعش, خلي الخمسة جنيه اللي بتطلع لوجه الله على جنب. عاوز تعمل جمعية 100 جنيه ما تقولش لا لا بقى خمسة يبقى نحط عليها 95, ما ينفعش, خلي الخمسة لله, الخمسة لله وال100 اعملها للمستقبل جمعية أو يبقى 1000 جمعية, بتجيب جمعية ب 1000 أو يدخر من مرتبه بلاش إن كان في جمعية, يدخر بيدخر من المرتب 50 و5 لوجه الله خلاص يبقى موضوع ثابت تدخل 50, ما تجيش شهر يقول لا خليها الخمسة خليها مع 55 عشان الخامات زادت والمصاريف زادت وما اعرفش ايه. لما تخلي بند من عندك لوجه الله لأي وجه من وجوه الخير يبقى خلاص هتنساه. ولذلك لما يفتح باب تقول لك جنيه اللي كفالة اليتيم يخصم من المرتب يخصم من المعاش يخصم ما اعرفش ايه اشترك فيه عشان تنساه, او جمعية خيرية في الحي اشترك فيها عشان تجبر على الانفاق فيها, او تشترك في الجمع الامور الخيرية عشان تبقى ملزم بالنفقة, ولو ان النفقة لما تبقى برضك من اليد لليد بصعوبة على نجمع عشان نجمع المساهمات جمعية الخيرية اللي هي جمعية معاذ اللي هي جمعية افضل الادب ولا اي جمعيه من الجمعيات اللي بتموت بالبطيء. يعني دايما الخير صعب, انما حاول عشان